أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يخفي أثر نعمة الله عليه إذا خاف من إخوانه الحسد؟ نعم، إذا وجد مبرر يعني من سطر النعم، مثل أن يخشى من الحسد أو من أن يتعرض لعين، فلا بأس، لكن لا ينبغي المبالغة في ذلك، لأن بعض الناس يبالغ في الفرار من العين والحسد مبالغة غير يعني محمودة، وبعض الناس أيضا لا يبالي بهذا، قد يعرض نفسه لشيء من الحسد أو للعين. ينبغي التوسط، وأن تكون هذه الأمور يعني باعتدال، يعني يظهر من الخير ما هو مألوف عند الناس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة وعن الأمور التي يكون فيها الشذوذ. هذا دليل على أن الله عز وجل شرع لهذا الإنسان أن يكون متوسطا، لا تلفت النظر لنفسك بشيء يقل في الناس، وإنما تأكل ما يأكل الناس وتلبس ما يلبس الناس، بحيث تكون في عامة الناس لا تلفت الأنظار إليك. ولا أيضا إذا أنعم الله على عبده بنعمة يعني لا يظهر هذه النعمة، ويلبس لباس الفقراء وهو غني، ويأكل أكل الفقراء وهو غني، وإنما الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة على هذا العبد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل لا يأكل الثوم والبصل ليس تحريما لها، وإنما لأنه يصلي في المسجد، فهل عليه شيء؟ هذا ممدوح، جزاه الله خيرا، وهو ممتثل لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أكل من هذه الشجرة شيئا وهو الثوم فلا يقربن مصلانا. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن لا يأكل الثوم والبصل إذا جاء للمسجد، لأن هذا يؤذي المسلمين، وتركه لأكل الثوم والبصل هذا عبادة لله عز وجل، ليس من التنطع. ولا يعني هذا أن نحرم الثوم والبصل، ولكن رائحة الثوم والبصل كريهة، فمن أراد أن يأتي إلى المسجد عليه أن يتجنب يعني أكل الثوم والبصل، لأن هذه الرائحة مضرة للمسلمين، بل الملائكة تتضرر مما يتضرر به بنو آدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الأكلات تقام في مواسم بدعية، فهل نأكل منها؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت الذبائح تذبح على غير اسم الله، وتذبح على الشرك يذكر عليها غير اسم الله، فهذه لا يجوز أن تؤكل قولا واحدا. وأما إذا كان يذكر عليها اسم الله وتذبح في مناسبات بدعية، فهذا كما قلنا هذه لا تحرم لذاتها، لا نقول أن هذه الذبيحة التي ذكر عليها اسم الله وذبحت مثلا للمولد ولإطعام الناس في المولد أنها محرمة لذاتها، لكن لما كانت هذه المجالس بدعية فلا ينبغي أن يكثر سواد أهل البدع، ولا أن يشاركهم الرجل في طعامهم وهو ينكر بدعتهم، بل ينبغي أن تهجر هذه المجالس، وأن ينصحهم، وأن لا يريهم الانبساط لما هم فيه، بل ينكر عليهم ذلك ويترك طعامهم من باب الإنكار عليهم، لا على اعتقاد أن هذا الطعام محرم لذاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض مرضى القلوب يقدح في مشايخنا بلباسهم الجيد وسكنهم في المساكن الكبيرة وركوبهم السيارات الفارهة، فكيف نرد عليهم؟ يرد عليه بقول الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وأهل العلم أدرى بلباسهم وبشؤونهم، لكن إذا اشتبه على الإنسان شيء عليه أن يرجع لأهل العلم، فالله عز وجل في هذا الدين حرم علينا الرهبنة والمسكنة، وأن يكون الإنسان نابذا للنعم ولهذه الزينة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين للوفود، وكان يلبس اللباس الجيد، وأمر أصحابا أن يغتسلوا للجمعة، وأن يلبس الرجل أحسن ما لديه مع فقرهم رضي الله عنه. فنحن الآن من الله علينا بالنعم، فيلبس الإنسان لباس الجيد، وإذا جاء للمسجد والله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا اللباس قد يلبسه صاحبه فيثاب عليه، وقد يلبسه صاحبه فيأثم، فمن لبسه أخذا بتوجيه الله عز وجل في أخذ الزينة عند المسجد وفي أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وليبين للناس أن هذا الدين ليس فيه تنطع فهو مثاب، وإن لبسه فخرا وخيلا فهو آثم. فهذا الذي ينبغي أن يراعى، وأهل العلم يظن بهم الخير، يظن بهم الخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل المحرم في الخنزير لحمه فقط، وهل يجوز الانتفاع ببعض أعضائه؟ كل الخنزير محرم، وكل ما في الخنزير من اللحم والعصب والجلد سائر الأمور محرمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نأكل ذبيحة أهل الكتاب، وكيف نأمن على إنه ذكر اسم الله وحده؟ الله الذي أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، فنحن لا نتكلف شيئا وليس لنا من الأمر شيء. الله عز وجل إذا أباح لنا شيئا فنحن عباد لله، نمتثل ما شرع الله لنا ولا نعمل عقولنا. وإلا النصارى يشركون، يقولون إن الله ثالث ثلاثة. لكن هناك فرق بين ذبيحة الكتاب وهم اليهود والنصارى أهل التوراة والإنجيل، وبين المشركين الذين يعبدون الأوثان كمشركي العرب وغيرهم من المشركين الذين ليس لهم كتاب. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي حقيقة الزهد؟ الزهد عرفه شيخ الإسلام بعبارة جامعة مانعة، وقال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. قال: والورع ترك ما يضر في الآخرة. يعني لاحظوا، الورع ترك ما يضر في الآخرة، فدخل فيها المحرمات، ولهذا تجنب المحرمات والمشتبهات من الورع. وترك ما لا ينفع في الآخرة وهو التوسع في المشارب والمآكل التي قد تشغل عن الآخرة، هذه تركها من الزهد، تركها من الزهد. والزهد ليس بواجب، الزهد ليس بواجب، وإنما هو درجة عالية في الاستقامة، وهو أن يزهد الإنسان في الدنيا في ملذاتها، ليس تحريما لها ولكن للاشتغال بما هو أعظم وما هو أنفع، بأن يحرص على وقته ليستثمر وقته في طاعة الله، وأن يوفر من ماله لينفق في سبيل الله وليتصدق على المحتاجين. وهذا كله مما ينفع في الآخرة، أن يترك بعض المباح لينتفع به على طاعة الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يدخل في الغرفة بدون استئذان، فإذا قيل لما لم تستأذن قال: أنا أعلم على أنني لم أطلع على عورتك في هذه الحالة، فما حكمه؟ أي غرفة هذه؟ زميلة يعني؟ هذا إذا كان زميلة وهذه الغرفة هي خاصة به ينبغي له أن يستأذن. وأما إذا كانت مشتركة كأن يدخل الرجل بيته فإنه لا يلزم أن يستأذن، لكن إذا دخل بيته يسلم كما شرع الله عز وجل للرجل إذا دخل على أهله أن يسلم. لكن نقول من الأدب ما دام أن الطلاب أو بعض العمال أو بعض الموظفين يشتركون في مسكن واحد، من الأدب أن يستأذن، لأنه قد يكون الإنسان في غرفة على هيئة لا يحب أن يرى فيها، فينبغي أن يطرق الباب ويستأذن من باب الأدب ومن باب الإحسان ومن باب حسن الصحبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يقال أن يوم في الآخرة كألف يوم في الدنيا، هذا صحيح؟ جاء في يعني طبعا في كتاب الله عز وجل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. واختلف في هذا اليوم، يعني هو يوم القيامة أو غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قلتم لا يجوز لفظ المشرع، فكيف بمن يشارك في مجلس البرلمان أو الوزراء، فهذا في الحقيقة يضعون بعض الأنظمة، فهل يجوز المشاركة فيه؟ فرق بين وضع الأنظمة وما يسمى تشريع. الأنظمة لا بأس بوضع أنظمة، لأن الأنظمة على قسمين: أنظمة لا تتعارض مع الشرع، مثل أنظمة المرور، أنظمة التجارة، أنظمة الدراسة في الجامعات، أنظمة الإدارات الحكومية، أنظمة المدارس، هذه أنظمة. الآن مساجد فيها أنظمة، يعني نظام في هذا المسجد، ما الذي يدخل وما الذي يمنع منها. الأنظمة ليست مضادة للدين، فمنها ما هو فيه خدمة للدين، وفيها ما فيه عون على الدين. وإذا كان النظام وهو ما يسمى بنظام مخالف للدين، مثل أن يستبدل حكم الله بأمر يسمى نظام، فليست العبرة بالمسميات وإنما بالحقائق. لكن الأنظمة كون يقال أنظمة، في كل دولة الآن أنظمة، وفي ناس يقومون على الأنظمة، وهذه الأنظمة ليس فيها مخالفة الشرعية. وأول من نظم الدواوين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمل أنظمة للجند وللخراج وللجهاد وللعطايا، فهو أول من عمل هذه الأنظمة رضي الله عنه. فهذه الأنظمة ليس فيها يعني محذور شرعي إذا لم تتعارض مع الدين. أما التشريع لا، تشريع حق لله، فلا ينبغي أن يظن أن الإنكار هو إنكار الأنظمة. كل بلد فيه أنظمة، وفيه مجالس تسمى مجالس الوزراء أو مجالس إدارية أو مجالس نيابية، تسمى بأسماء متعددة. إذا كانت تعمل أنظمة لا تتعارض مع الشرع فلا بأس. وأما أن يقال مجالس تشريعية، لا، تشريع حق لله، وليس لنا أن نشرع، ولا يوجد أحد مشرع، لا الرئيس ولا من دونه ولا من فوقه من البشر. تشريع حق لله، والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: لو أصيب الشخص الخمر على ثوبه هل يصلي به؟ الخمر نجسة، ولهذا ينبغي أن يغسل ما أصاب ثيابه منها. أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في حجة الوداع لما قال لأصحابه: هل بلغت اللهم اشهد؟ ما نقول في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن يسأل مسلم ما تقول في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل نقتدي ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: هذا فيه دليل على الإشارة إلى الله، لأنه أشار إلى ربه، قال اللهم فاشهد، ثم نكث بإصبعه يشير إلى أصحابه، يعني اشهد على قول هؤلاء، ونحن نرفع أيدينا في الدعاء إلى الله. وهذا لا بأس به، الإشارة إلى الله عز وجل وإلى العلو. وإنما يمنع هذا بعض أهل البدع، يقولون لا يجوز الإشارة إلى الله، ولا أن يسأل عن الله بالأين. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو التفسير الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته؟ حديث واضح لا يفسر بغير ما دل عليه، كما ذكر هذا الإمام أحمد: خلق الله آدم على صورته، في الحديث الآخر: على صورة الرحمن. ونحن نعتقد ما دل عليه الحديث دون أن ندخل في البحث والتنقيب عما خفي علينا علمه، وإن كنا نقرر أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذه آية محكمة، الله عز وجل ليس كمثله شيء. والإمام أحمد قال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نكذب بالحديث ولا نحمله على التشبيه، بل نقطع أن الله ليس كمثله شيء. والله أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله خلق آدم على صورته. العلماء في هذا أقوال، لكن الأئمة الإمام أحمد وغيره توقف في هذا وقال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: البعض يمشي ومعه عصا في يده والآخر يلبس العمامة الخضراء، أهي سنة؟ لا، ليست العصا سنة، لكن إن احتاج إليها الإنسان لا بأس. والعمامة على الصحيح ليست من السنة، لبس العمامة القديمة هذه التي تلف وتعصب على الرأس، وهذه العمائم التي نلبسها، هذه أمور عادية ليست متعلقة بالسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم زيادة تعالى وبركاته في تسليم آخر الصلاة؟ ما ورد في هذا، وإنما الذي يحضرني أنه ورد وبركاته في التسليم الثانية، على كل حال الذي ثبتت به السنة يعمل به. أما زيادة تعالى في السلام وما شاع بين الناس يقول السلام عليكم، عندما يرد يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى، هذه زيادة، هذه صيغة تعبدية لا يجوز أن تزال فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا السلام كيفية الرد ولا نزيد، وإن كان تعالى حق لأن تعالى كلمة تنزيه، فنقول عندما نقول قال الله تعالى أخبرنا الله تعالى، لكن الصيغة التعبدية لا يجوز أن نزيد فيها. مثل تكبيرة الإحرام لا يجوز أن نقول الله تعالى أكبر، كذلك البسملة، كذلك السلام، وكذلك السلام من الصلاة لا نضيف فيه شيئا لم تدل عليه الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كيف نجمع بين الآيتين الكريمتين؟ في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فهذا خبر عن الجزاء، وفرق بين الخبر عن الجزاء والخبر عن الوقوع، فهذا جزاؤه من حيث عدل الله، لكن بفضل الله وبرحمته فإنه كتب على أن لا يخلد مسلم في نار جهنم، فدخل القاتل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسن الله إليكم. يقول هل من ضابط في التفريق بين ما فعله صلى الله عليه وسلم عادة وما فعله عبادة؟ ما فعله عادة أو ما فعله عبادة، نعم، كل ما دلت عليه الأدلة على أنه من الدين والعبادة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله فهذا دين، وكل ما دلت الأدلة على أنه كان يفعله بعادته فهذا ليس من الدين. وهناك مسائل اختلف فيها، هناك مسائل اختلف فيها من فعله عليه الصلاة والسلام، هل فعلها تعبدا أم فعلها من حيث العادة، هذه للعلماء فيها اجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل تقييد الذكر الغير مقيد بعد كل صلاة بدعة؟ أعد. هل تقييد الذكر الغير مقيد بعد كل صلاة تكون بدعة؟ نعم، كل ما أطلق لا يجوز أن يقيد، والمقيد لا يطلق، لا يطلق المقيد ولا يقيد المطلق، لأن تقييد المطلق إذا دل الدليل عليه فهو دين لا بد أن يمتثل، مثل تقييد أذكار الصباح والمساء بهذا الوقت لا يجوز أن نأتي بها عند النوم، أذكار النوم لا تأتي بها عند الصباح والمساء، هناك أذكار بعد الصلاة لا تأتي بها في أوقات أخرى، وهناك أمور عامة يعني دلت الأدلة على أنها يؤتى بها في كل وقت. نعم. هو أحسن الله إليكم. يعني يقول أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة بعد كل صلاة، وكذلك الصلاة على رسول الله 100 مرة بعد كل صلاة، هل في ذلك مخالف؟ نعم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نصلي عليه 100 مرة في الصباح والمساء، والعلماء يقولون البدعة هو أن يضاهى بها الشرعية، فهناك أذكار تقال 100 أنت جعلت المطلق كالمقيد وهذا خروج من السنة، فلك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مرة تزيد ومرة تنقص لا تلتزم 100، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وأكثر من ذلك وهذا خير، ولكن لا تلتزم عددا معينا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أن البعض يقول أن الحديث القدسي هو ما كان بين الله ورسوله من غير جبريل، هل هذا القول صحيح؟ غير صحيح، وإنما الحديث القدسية يوحيها جبريل كما أوحى القرآن يبلغ عن الله، ولكن جبريل ليس له من الحديث القدسية الشيء، وإنما هو مبلغ عن الله لفظا ومعنى، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر عن ربه في الأحاديث القدسية فألفاظ هذه الأحاديث من الله عز وجل، كما يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هذا كلام الله ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والحديث القدسية أيضا يبلغها جبريل عن رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن جبريل. نعم، هذا والله أعلم.